إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. فها نحن أيها الإخوة في الله في المجلس 21 من مجالس شرح ألفية الحافظ جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى، واليوم هو 26 من شهر الله المحرم 36 بعد 400 والألف، ولا يزال كلامنا في مبحث الحديث الصحيح، وإن كان فيما نظن قد يكون أو قد تكون هذه الأبيات هي آخر المطاف في هذا المبحث المهم والأصل لكل أنواع علم الحديث. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال السيوطي رحمه الله تعالى: واستخرجوا على الصحيحين بأن يروي أحاديث كتاب الحج عنه لا من طريق من إليه عمدا مجتمعا في شيخه مصاعدا، فربما تفاوتت مع الوهي لفظ كثيرا تشترط أن تولي إليهما ومن عزا أرادا بذلك القصر وما أجادا، واحكم بصحة لما يزيد فهو مع العلوم ذا يزيد، وكثرة الطرق وتبيين الذي أكرم أو أكمل أو سماع في تدريس يوم مختلف، وكلنا أعل بالصحيح المسلم. خاتم: لأخذ متن من مصنف يجب عرض على أصل وعدة ندر، ومن بنقل في الحديث شرطا رواية رواية ولو مجازا بالنظام. هذه الأبيات تتكلم عن باب من أبواب العلم الحديثي، وهو باب الاستخراج والمستخرجات. طبعا من الكلمات المتشابهة في هذا الموضوع كلمة أخرج وخرج واستخرج، أخرج وخرج واستخرج، وكل كلمة لها معنى غير المعنى الآخر. عندما نقول أخرج يعني روى بسنده، كما نقول أخرج البخاري في صحيحه أو روى البخاري في صحيحه. لا يجوز أن نقول أخرج النووي في رياض الصالحين أو أخرج ابن حجر في فتح الباري، لا يجوز، لأن هذه الكتب ليست كتب رواية، لا يروي المؤلفون فيها الأحاديث بأسانيد أنفسهم، هذا أولا. أما خرج فمصدره التخريج، والمعنى الأشهر والمستقر تقريبا للتخريج هو عزو الحديث إلى مصدره وبيان الحكم عليه صحة وضعفا، كما يقول: وقد خرج هذا الحديث الحافظ الزيلعي في نصب الراية، أو في تخريج أحاديث الكشاف مثلا، أو كأن نقول خرجه الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة أو في سلسلة الأحاديث الصحيحة، هذا كله بمعنى التخريج وهو العزو والحكم. بعض الناس يظن أن التخريج هو العزو فقط، هذا خطأ، إنما التخريج يشمل أمرين، هو العزو مع الحكم. أما الاستخراج فهو أن يأتي عالم يروي الأحاديث بسند نفسه، يقول حدثنا فلان عن فلان، إلى كتاب من كتب الحديث أيضا هذا الكتاب يروي الأحاديث بسنده لنفسه، يقول حدثنا وأخبرنا، فيأتي المستخرج الذي يريد أن يستخرج على كتاب فيروي أحاديث هذا الكتاب نفس الحديث، لكن شيء واحد فقط يفعله، وهو أنه لا يروي الحديث عن المؤلف نفسه، وإنما يقفز عنه ليروي عن شيخه أو عن شيخ شيخه. مثلا عندنا أبو عوانة له مستخرج على صحيح الإمام مسلم، الإمام أبو عوانة الإسفرايني له مستخرج مطبوع قسم كبير منه على صحيح الإمام مسلم. لو نظرت مثلا الحديث الأول مثلا، يعني سترى الحديث هو الحديث، وسترى الإمام مسلم يقول حدثنا فلان، وسترى أبا عوانة يقول حدثنا فلان، لكن أين موضع الاختلاف؟ أن أبا عوانة يروي الحديث نفسه دون أن يكون ذلك الحديث أو السند فيه مسلم، يقفز عن مسلم، يقفز عن مسلم لشيخ شيخه، لشيخه أو لشيخ شيخه. هذا معنى الاستخراج. طبعا لو أنه أتى بسنده إلى مسلم ثم أكمل السند الذي هو في الحقيقة سند مسلم، هذا لا يسمى استخراجا، هذا يسمى رواية كأي رواية. الآن يعني نحن وقعت لنا أحاديث أخذناها عن علمائنا بالإجازة وبالسماع بعضها، نرويها عن طريق الأئمة، يعني ممكن آتي لك بحديث عن طريق البخاري أو حديث عن طريق مسلم، يكون في السند البخاري، يكون في السند مسلم، فضلا عن الترمذي وأبي داود والنسائي وابن ماجه، هذه كلها كتب قد يستخرج عليها. لكن أن تروي السند أو الحديث بوجود مسلم الذي تستخرج عنه، هذا لا يسمى استخراجا، هذه رواية تروي الحديث من طريق مسلم، لكن أن ترويه عن شيخ مسلم دون ذكر مسلم، هذا هو الاستخراج. طبعا يعني إن شاء الله في الدرس القادم لابد من أن نذكر ذلك بالتفصيل وعلى اللوح يعني الكبير، ونبين الأمور بالتفاصيل، لأن مبحث العلو في باب المستخرجات فيه نوع دقة، فيه نوع دقة، هنالك أنواع من العلو نراها وهي كلها في باب الاستخراج بالمناسبة، يعني نراها في كتب التراجم وفي كتب التواريخ، وبخاصة لو تأملت مثلا في كتاب تهذيب الكمال للمزي، أو في كتاب سير أعلام النبلاء للذهبي، أو في تاريخ الإسلام للذهبي رحمه الله، يأتي إلى راوي من الرواة الترجمة ثم يسند له حديثا من طريقه، يعني الذهبي مثلا أو المزي يقول حدثنا فلان عن فلان، ثم يأتي بالحديث الكامل في أثناء السند، يكون هذا الراوي موجودا في أثناء السند، فماذا يقول الذهبي؟ يقول وقع لنا موافقة، وقع لنا مساواة، وقع لنا بدلا، وقع لنا مصافحة. طبعا هذه أمور فنية ليس لها علاقة بالحكم على الحديث أو أي حديث بالصحة، وإنما هي فقط من باب درجات العلو. طبعا نحن شرحنا العلو وقلنا العلو هو قلة الرواة، وكل ما قلت رواته على وضده ذاك الذي قد نزل، فإذا كثرت الرواة في السند يقال نازل، وإذا قلت الرواة في السند يقال هذا عال يعني سند عالي من العلو لأنه قصير، فالسند القصير أنت به عال ومرتفع في روايتك مثلا بهذا السند القصير عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فيعني اليوم نحن إن شاء الله نشرح الأبيات ونذكر بعض الفوائد الزوائد، وأما طريقة التفصيل فلا بد من أن تكون عملية، ومن خلالها نقف على ما ذكرناه من الموافقة والبدل والمساواة والمصافحة، وهي صور من صور العلو التي قد تدخل جميعا في باب المستخرجات. قال واستخرجوا يعني العلماء على الصحيحين طبعا وغيرهم، لكن يعني ذكر الصحيحين لأنهما هم الأصل وهم الأساس، ولأن الكلام لا في آخره كله عن ماذا؟ عن الصحيحين، الأحاديث المنتقدة على الصحيحين وعدد أحاديث الصحيحين وكذا. فمثلا عندنا كتاب مستخرج أبي عوانة مطبوع باسم المسند وله مستخرج وعلى مسلم طبعا، وعندنا مستخرج أبي نعيم الأصبهاني أيضا على مسلم، وعندنا مستخرج أبي علي الطوسي على البخاري، هذا على الترمذي. أما البخاري فعندنا مستخرج الإسماعيلي وغيره من المستخرجات ولم يطبع منها شيء، ولا نعلم في حدود ما أعلم أن هنالك مستخرجات طبعت على أكثر من هذه الكتب الثلاثة. طبعا هنالك مستخرج محمد بن عبد الملك بن أيمن على سنن أبي داود، هنالك مثلا مستخرج الإمام أبي نعيم الأصبهاني على التوحيد ابن خزيمة. فأبواب المستخرجات يعني في الحقيقة كثيرة وكثيرة جدا. قال واستخرجوا على الصحيحين بأن، يعني بأن بطريقة كذا بصورة كذا بصفة كذا، بأن يروي أحاديث كتاب حيث عن، يعني طريقته طريقة المستخرج أن يأتي إلى كتاب فيه أحاديث فيروي هذه الأحاديث حيث عن، يعني حيث ظهرت ووجدت وهي ظاهرة وموجودة في هذا الكتاب، لا من طريق من إليه عمد. هو عمد بمعنى عمد بمعنى قصد وتوجه، هو توجه إلى البخاري، توجه إلى مسلم، توجه إلى الترمذي كأبي علي الطوسي مثلا يريد أن يستخرج، لا من طريق من إليه عمد. طبعا لا من طريق الحقيقة يعني غامضة نوعا ما، لأنها تحتمل معنيين، تحتمل معنى السند الذي أخرجه مسلم حتى لو لم يذكر مسلم، وتحتمل وجود الإمام مسلم نفسه في هذا السند. طبعا هو يقصد هذا، هو يقصد وجود الإمام مسلم، لأنه لو لم يكن الإمام مسلم موجودا كيف سيستخرج؟ هو سيستخرج ما رواه مسلم من غير وجود مسلم، كما قلنا غير مرة عن شيخه أو عن شيخ شيخه. قال لا من طريق من إليه عمد مجتمعا في شيخه فصاعدا، يجتمع يلتقي بالسند عن شيخ مسلم فصاعدا، ممكن عن شيخ مسلم، ممكن عن شيخ شيخ مسلم، ممكن يصل إلى التابعي، ممكن يصل بالعلو إلى التابعي، ممكن يصل إلى عفوا بالاستخراج إلى تابع التابعي، فيكون طريقا آخر للحديث. وهذا إن شاء الله كما قلنا سنضرب له أمثلة عملية في الأسبوع القادم إن شاء الله. قال فربما تفاوتت معنى وفي لفظ كثيرا، يعني ربما تفاوتت كثيرا في اللفظ وفي المعنى، ربما تفاوتت رواية المستخرج عن المستخرج مع أنه يأتي إلى نفس الحديث، لكن قد تتفاوت في المعنى وقد تتفاوت في اللفظ. وموضوع اللفظ والمعنى مرتبط بأصل من أصول العلم الحديث وهو جواز الرواية بالمعنى، وأشرنا إلى ذلك وقلنا أن جواز الرواية بالمعنى إنما شرطه معرفة لغة العرب ومعرفة ما يغير الألفاظ ويحيل المعاني. وهنالك شرط لازم ولا بد منه، وهو أن يكون ذلك للضرورة. يعني إنسان يحفظ حديثا، يحفظ نصه، لا نقول له يجوز لك أن ترويه بالمعنى وهو يحفظه، لكن من لم يضبط لفظه وهو يستحضر معناه يأتي باللفظ الأقرب للمعنى أو بالمعنى الأقرب لللفظ. نعم. قال فربما تفاوتت معنى. طبعا التفاوت المعنوي واللفظي هو الحقيقة يسير، ليس كثيرا، وإلا إذا كان يعني التفاوت كبيرا خرج عن كونه مستقل، هذا صار حديثا آخر وإن كان بنفس السند، إذا دل على شيء آخر باللفظ أو بالمعنى. قال فربما تفاوتت معنى وفي لفظ كثيرا فاجتنب أن تضيف. يعني الآن أبو عوانة روى عن مسلم حديثا، روى عن في مستخرجه حديثا، لكن كما قلنا من غير وجود مسلم، هو الحديث نفسه، هو المتن نفسه، فقط النقص وقع في عدم وجود مسلم وأتى إلى شيخه، لكن هذه الرواية التي وقعت له عن شيخ مسلم يعني ليست كالرواية التي عند مسلم، فهل يجوز أن نعزوها لمسلم؟ لا يجوز، وإن كان أصل الرواية لمسلم، إلا إذا كانت باللفظ نفسه. إذا كانت باللفظ نفسه نقول هذه رواية مسلم، لا مع ذلك نتحفظ حتى لا نخلط بين المستخرج والمستخرج له. طبعا هنا المستخرج متعلق بالعالم الذي استخرج وليس بالكتاب، الكتاب يسمى مستخرجا والمؤلف يسمى مستخرجا، وإن كان يعني كما قالوا في المستدرك يجوز أن يكون على اسم الفاعل ويجوز أن يكون على اسم المفعول. إذا قلنا مستدرك فالكتاب هو مستدرك في نفسه، وإذا قلنا مستدرك فهو يستدرك على غيره، وكذلك يعني في الأمر سعى نوعا ما. قال فاجتنب أن تضف إليهما، يعني إلى الصحيحين أو أحدهما، هذه رواية المستخرج وليست رواية الأصل، الأصل الرواية مختلفة حتى لو بكلمة واحدة، فالأصل في باب الدقة في العزو والتخريج أن تقول هذه رواية أبي عوانة، هذه رواية الإسماعيلي، هذه رواية أبي علي الطوسي وليست رواية الترمذي مثلا. قال ومن عزى أراد بذلك الأصل وما أجاد، يعني من عزى رواية المستخرج للصحيح إنما أراد أصل الرواية ولم يرد رواية الرواية المستخرجة، لأن الرواية المستخرجة اتفقنا هي أصلا ليست من طريق البخاري، ليس فيها البخاري، فكيف تعزوها للبخاري؟ واللفظ قد يكون مختلفا أو متفاوتا، فكيف تنسب ذلك إلى البخاري؟ هذا لا يجوز. لذلك قال وما أجاد، يعني هذا فعل حقيقة مؤاخذ وفعل ينتقد، فلا يجوز والحالة هذه أن يقال بأن الرواية المستخرجة تأخذ حكم الرواية الأصلية، هذا لا يجوز في باب العلم. قال واحكم بصحة لما يزيد، أحيانا المستخرج إذا روى الحديث قد يقع للسند الجديد من غير مسلم ما لم يقع لمسلم، قد يزيد لفظة، قد يزيد كلمة، قد يزيد إضافة، فهذا الأصل إذا اشترط الصحة، هنا الضابط، إذا اشترط الصحة الأصل أنه يقبل الزائد على شرط الصحة كالأصل سواء بسواء. قال فهو مع العلو ذا يفيد، يعني إضافة إلى أن الاستخراج يفيد العلو، كما قلنا قد يكون مسلم وقع له الحديث بنزول يعني بسند عال، فإذا تجاوز مسلما قد يتجاوز معه شيخه، وشيخه قد يكون روى الحديث عمن في طبقته يعني عن قريب له مساور في العمر، فيرويه عن عالم مثلا من المعمرين، فهذا العالم من المعمر قد تكون روايته عن رواية ثلاثة أشخاص أو رواية شخصين، فالسند الذي يكون عند مسلم مثلا بستة رواه قد يكون عند أبي نعيم أو عند أبي عوانة بأربعة رواه، والحديث هو الحديث والاتصال هو الاتصال. لكن هنا استفدنا العلو، استفدنا العلو. إذن إضافة إلى العلو، طبعا كما قلنا العلو من حيث هو أصالة هو فائدة فنية للحديث، يعني قد يكون له فوائد طبعا، لكن طالما الحديث صحيح العالي صحيح والنازل صحيح فإذا الفائدة فنية فقط، وليست الفائدة ذات أثر بالتصحيح والتضعيف أو القبول والرد. قال فهو مع العلو يفيد هذه الزيادات وشيئا من آثارها، وشيئا من مثلا قد يكون فيها ترجيح لبعض مسائل الاختلاف، فليست القضية فقط متعلقة بالعلو، له فوائد أخرى ستأتي إن شاء الله. قال وكثرة الطرق وتبيين الذي أبهم أو أهمل أو سماع ذي، إذن يقول يفيد فوائد أخرى منها كثرة الطرق، كما قلنا قد يصل الاستخراج إلى التابعي أو إلى تابع التابعي، الآن صار عندنا طريق آخر للحديث، فوجود هذا الطريق الآخر يعطي الحديث قوة، بل أحيانا قد يكون الاستخراج يفيد في باب التصحيح، قد يقع الحديث فيه ضعف فيأتي ويستخرج فإذا به يقع له من طريق ثقة، والمستخرج عليه الكتاب الأصل يكون السند فيه ضعف مثلا، هذا أيضا معتبر. قال وتبيين الذي أبهم أو أهمل، الإهمال والإبهام قد يقعان في السند وقد يقعان في المتن. إيش الإبهام وإيش الإهمال؟ الإبهام هو أن لا يعرف اسم الراوي وإنما يعرف وصفه، مثلا عن رجل، عن أعرابي، عن من سأل، هذه كلها إبهام مبهمات، من هو، من هذا الأعرابي، من هذا الذي سأل، من هذا الذي الرجل، هذا يسمى إبهاما. الإهمال يأتي الاسم لكن لا يأتي ما يميزه، عن محمد، يوجد عشرة اسمهم محمد، من هو محمد هذا، أو عن مثلا إسماعيل، من هو إسماعيل هذا، قد ننظر في الطبقة نفسها في التابعين يكون أكثر من راون اسمه إسماعيل، أو من شيوخ البخاري علي، قد يكون أكثر علي من شيوخ البخاري، يقول حدثنا علي، هل هو علي بن المديني، هل هو غيره مثلا، فتأتي رواية المستخرج لتكشف اسم هذا الرجل أو اسم ذاك الأعرابي، هذه مبهمات أو مهملات، هذا الذي قيل محمد، قيل إسماعيل، قيل علي، ليقال علي ابن فلان أو علي فلان الفلاني أو محمد ابن فلان، هذا هو كشف الإهمال. قال أو سماع ذي تدليس أو مختلط وكل ما، يعني قد يفيد أيضا الاستخراج بإيجاد أو بإيراد سماع الراوي المدلس، سماع ذي تدليس، تدليس أو مختلط وكل ما، الراوي المدلس إذا روى بصيغة ليست صريحة في السماع وإنما هي موهمة فهذا لا يقبل حديثه، لابد من التصريح بالسماع أو الإخبار أو الإنباء أو التحديث، يقول حدثنا، سمعت، أخبرنا، أنبأنا، قال لنا، هذه كلها يعني كلمة قال غير قال لنا، أقول قال فلان، هل مثل قولنا قال لي فلان، قطعا لا، قال فلان ممكن قرأت أنا عنه أو سمعت عنه، لكن قال لي سمعت منه أو سمعته، فقال له سمعت أخبرني أنبأني حدثني، هذه كلها صيغ إذا قالها المدلس الثقة، لأن أرجح الأقوال عندي فيما أفهم أن الأصل في التدليس تدليس الثقة، أنه جرح في الرواية أو طعن في الرواية وليس طعنا في الراوي، لأنه لو كان طعنا في الراوي لو كان لو صرح أو لم يصرح هو مطعون به. لذلك العلماء فرقوا بين المدلس الثقة والمدلس غير الثقة، حتى المختلط قالوا هذا مختلط ثقة وهذا مختلط غير ثقة، يعني ممكن إنسان اختلط بأوله هل هو كالذي اختلط بآخره؟ الجواب لا، الذي اختلط بأوله كما يقال يعني هذا من أول طلبه للعلم وهو مختلط، فلا يفيده أن نقول فلان روى عنه قبل الاختلاط وفلان روى عنه بعد الاختلاط، لكن إذا كان اختلاطه حدث بآخر أو بآخره فهذا الذي نقول نريد نرصد متى حصل له الاختلاط، فنقول روى عنه فلان وفلان قبل أن يختلط، يعني يختلط أن يضطرب ذهنه وحفظه ولا يضبط الأمور. وكذلك الحال في المدلس الثقة، المدلس الثقة ينفعه أن تجد له تصريحا بالسماع، لكن المدلس غير الثقة لا ينفعه لو قال حدثنا أو غير ثقة أصلا، فبدل من الآفة يوجد عنده أو فيه آفتان. قال وكل ما أعل في الصحيح منه سلم، يعني أنا الحقيقة لا أستطيع أن أجعل هذه الكلية صحيحة، هل كل علة في الصحيح تذهب برواية المستخرج؟ هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. أنا أذكر حديثا في صحيح مسلم من رواية أبي الزبير عن جابر، استدرك علي على شيخنا بعض المستدركين، الشيخ الألباني كان يعل الحديث بعنعنة أبي الزبير عن جابر، وأبو الزبير مدلس محمد بن مسلم بن تدرس يرويه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، فقال صرح بالتحديث عند أبي عوانة. الله أنا رجعت فعلا صرح بالتحديث، لكن رأيت تعليقه بخط الشيخ الألباني قالوا هذا تصريح لا يفيد، فرجعت إلى كتاب أبي عوانة حدثنا، فذهبت إلى الشيخ قلت شيخ أنت قلت كذا وكذا، قلت لا يفيده التحديث وهو موجود كيف يعني بأي حق له؟ قال انتبه للسند. انتبهت للسند فإذا به قد علق السند، قال وقال فلان عن فلان عن أبي الزبير كذا وكذا، أين سنده إلى هذا الراوي الذي وصل برواته إلى أبي الزبير والتحديث السند؟ إذن هذه علة، وإن كان أراد رفع العلة لكن لم يرفعها بالطريق الصحيح بالرواية الصحيحة إنما علقها، والتعليق الأصل أنه لا يفيد صحة إلا فيما ذكر العلماء حول البخاري وشروطه وما يتعلق به. هذا مثل. إذن أن نسلم بعموم أن كل ما أعل في الصحيح سلم من العلة في المستخرجات، هذا يحتاج إلى دليل أولا، ويحتاج إلى استقراء وتتبع ثانيا. يعني دائما الحكم الصحيح هو الناتج عن الاستقراء، والحقيقة إذا أردنا أن نعرف أقدار أنفسنا نقول أبواب الاستقراء الحديث يعني تكاد تكون أغلقت، إنما هو استقراء ناقص بحسب ما يتيسر بين أيدينا من الكتب. حتى ما يتيسر بين أيدينا من الكتب يعني أنا أقول قد يفوتنا منه كثير أو قليل بحسب المعارف والقدرات والتوفيق الإلهي قبل كل شيء. قال خاتمة، نعم تكلمنا في التخرجات هو أنه يكون بشرط أن شرط أنه إذا وقع على مشكل آخر فلا يجب لها نعم. لا الشرط هذا أيضا غير لازم، هذا شرط غير لازم، يعني قد يكون من باب الأولوية، يعني أنت تستخرج ووقعت لك روايتان للحديث نفسه، رواية فيها علو رواية فيها نزول، لماذا تنزل وأنت تريد العلو؟ يعني فهذا من باب الاستحباب، وإلا كما قلنا قد لا يفيد الرواية أصلا شيئا، سند صحيح هنا وهناك وهنالك، يعني أصل النص الذي تستخرج عليه صحيح، والسند بالعلو صحيح وبالنزول صحيح، هذا باب الأولى، باب العلو هنا باب أولوي، لكن عنده السند الأول فيه مثلا راو ضعيف وعنده سند آخر فيه راو ثقة، هل يجوز أن يقتصر على الضعيف مع وجود الثقة؟ هنا إذا قلنا شرط هذا الشرط معتبر، لكن هذا لا يكون إلا فيما خرج أو استخرج على الصحيحين مثلا أو على الترمذي حتى، لأن الترمذي ميز بين الأحاديث يقول حسن صحيح حسن صحيح وهكذا، أما الكتب التي ليس فيها اشتراط الصحة كسنة أبي داود مثلا أو حتى التوحيد بن خزيمة فهذه لا، يعني الاشتراط قد يكون غير دقيق والله أعلم. يقول خاتمة لأخذ متن من مصنف يجب، خطأ كلمة مصنف وإنما هي مصنف، والمقصود بالمصنف التأليف، يعني إذا أردنا أن نقبل مصنف قد نقبلها بتأويل، يعني من مصنف إن صنف كتابا فنأخذ تصنيفه، لكن لولا أن أنا أول والكلام صريح نقول من مصنف، لأخذ متن من مصنف يجب، تقدير الكلام يجب لأخذ متن من مصنف، يعني إذا أردت أن تأخذ متنا من كتاب فيجب عليك عرض على أصل، العرض هو المقابلة والتدقيق، طبعا هذا الكلام أيام كانت الكتب مخطوطة، وحتى يعني مع وجود المطبوعات قد يكون ذلك كذلك، يعني هل كل الكتب المطبوعة سواء في الدقة والتصحيح والتدقيق؟ الجواب لا، الجواب لا يرحمك الله، يعني عندنا مثلا حتى صحيح البخاري ليست كل طبعاته سواء، مثلا احنا دائما نقول والله الطبعة الأميرية أو الطبعة التركية ذاتان أحسن طبعتين للإمام البخاري مثلا، أو نقول في سنن أبي داود الطبعة التازي أحسن طبعة قبل أن تكون الطبعات الجديدة المحققة والمنقحة وما أشبه ذلك، حتى هذه تتفاوت فيما بينها، فإذا استطعت أن تقف على أصح نسخة فهذا هو الأفضل، ويوم ذاك كما قلنا لا يعرف أنها أيها الأصح فيجب أن يقابل ويدقق، لذلك في المخطوطات ترى سماعات المحدثين وألف بعض المعاصرين كتابا في مجلدين كبيرين سماه معجم السماعات الدمشقية السماعات فقط نسخا السماعات الموجودة على ظهور أجزاء الحديث وكتب الحديث في المكتبة الظاهرية، ممكن وصل إلى أكثر من 1000 صفحة من الخطا الكبير، تجد أحيانا بعض الكتب له 5 سماعات و10 سماعات 5 سماعات و10 سماعات أو أكثر أحيانا، الأجزاء الحديثية الصغيرة الجزء الذي يقرأ في مجلس مثلا أو في ساعتين أو في ساعة هذا قد تجد عليه 10 سماعات، لأن كل من سمعه من الشيخ يريد أن يوثق سماعه فيكتب، الشيخ يوثق ويكتب، فقديما كان إذا لم تدقق في الكتاب سيكون في تحريف سيكون في نقص، فإذا قابلته على أصل صححت نسختك، فهذا واجب، قال يجب. طب هنالك في شيء غير واجب، ما هو؟ أن تصححه على عدة نسخ، لذلك قال في الآخر وعدة ندب، المقابلة على أصل واحد واجب، أما إذا كان أكثر من أصل فهذا أمر مندوب. إيش يعني مندوب؟ يعني مستحب، يندب لك يستحب لك. قال: ومن لنقل في الحديث شرطا رواية ولو مجازا غلطا. ولو ومن لنقل في الحديث شرطا، هنالك بعض العلماء اشترطوا لمن أراد أن ينقل حديثا رواية أن يكون له رواية، يعني أن يكون سمع هذا الحديث من عالم، أو أن يكون نقله عن شيخ مباشرة، حتى أقل القليل أن يكون مجازا، أن يجيزه العالم. والأصل في الإجازة لا تكون إلا مع الثقة، يعني لا يجيز العالم الثقة، لا يجيز العالم الثقة غيره من الطلبة إلا إذا كان قد وصل عنده هذا الطالب أو هؤلاء الطلاب إلى قدر من الائتمان ومن التمكن ومن الثقة، وإن كانت الثقة تتفاوت فيما بينها. أما اليوم موضوع الإجازات يعني صار كما يقال يجاز من هب ودب، يجاز من هب ودب، حتى قيل أنا أجزت من حضر وهو لا يعرف الحضور، وبعضهم قال أنا أجزت فلانا وذريته أو من يولد له، ليس فقط ليس الموجودين من المولودين بل من سيوجدون أو سيولدون. بعضهم قال أجزت من أدرك عصري، من أدرك حياتي. وهنالك من يفتخر بهذه الإجازة، هنالك العلماء قالوا هنالك الإجازة للمعلوم والإجازة للمجهول والإجازة للمعدوم. وأرجح الأقوال أن الإجازة للمجهول والمعدوم لغير الموجود هذه لا تصح. المعلوم يعني لو لم تكن تعرفه، يعني قد يكون فيها نوع من التوسع يعني والتسمح كما يقول المحدثون. أما ليست هي كالعالم عندما يجيز إنسانا بعينه وهو يعرفه وقد اختبره وسبر علمه، هذا هو أرقى أنواع الإجازات حتى لو لم تكن سماعا. قال: غلط، أي هذا الذي جعل هذا الشرط هذا غلط، أي انتقده العلماء. والمقصود طبعا في ذلك هو الإمام أبو بكر محمد بن خير صاحب الفهرست المشهور، فهرست بن خير لمن لا يعرفه من أجل الكتب التي تدل على سعة هذا العالم وسعة مروياته. العلماء كانوا قديما يكتبون أسماء الكتب التي قرأوها أو أجيزوا بها أو سمعوها من المشايخ، يقول قرأت هذا الكتاب على العالم الفلاني، أو سمعت هذا الكتاب من العالم الفلاني، أو أجازني بهذا الكتاب العالم الفلاني. هنالك كتاب للحافظ بن حجر اسمه المعجم المفهرس للمعجم المؤسس، وله كتاب آخر اسمه المجمع المؤسس. يعني كأنه جعل كتابا، جعل ألف كتابين وأحدهما مفتاح للآخر. المعجم المفهرس جعله في أسماء الكتب التي قرأها أو سمعها أو أجز بها على الشيوخ 690,000 سنة ميلادي، 690,000. هذه يعني هذا شيء خيال، يعني كتب الحديث في مكتباتنا مع هذا الانفجار الطباعي لا تكاد تصل هذا الرقم ولا نصفه. كيف هذا العالم في ذلك الزمان والكتب بخط اليد، ويسافر لها العلماء وينسخونها ويتعبون فيها ومقابلتها، يروي أو يسمع أو يجاز أو يقرأ أو يقرأ وهو سامع وهو يسمع هذه المئات 690,000. ابن خير أيضا جعل ذلك، لكن ابن خير كأنه أفاد إفادات، يعني مثلا كان يضع الأمر ويضع فوائد إضافية من عندي. حتى ابن حجر الحقيقة من باب الأمانة العلمية ذكر فوائد، لكن ابن خير في فهرسه ويسمى برنامج، يعني العلماء يسمون الكتاب الذي يؤلف الذي يضع فيه العالم أسماء المقروءات الكتب المقروءة أو المسموعة أو المجاز بها، بعضه يسميه ثبت، وبعضه يسميه برنامج، وبعضه يسميه فهرست. في شيء آخر، هذه أشهر ثلاثة أسماء. فالإمام ابن خير الإشبيلي الأموي، لو أننا قرأناها نقول الأموي، يعني معروف النسبة، أمية أموي، لكن هو ليس أمويا، هو أندلسي غربي مغربي، هو أموي نسبة إلى جبل في المغرب اسمه جبل أما، فنسب أمويا. الفرق بين الأموي والأموي في أنواع الحديث ماذا يسمى؟ تفضل. المؤتلف والمختلف، الرسم واحد واختلف فقط الشكل أو النقط، لكن هنا اختلف الشكل، هذا يسمى المؤتلف والمختلف. يقول اتفق العلماء، ابن خير الإشبيلي يقول اتفق العلماء على أنه لا يصح لمسلم أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا حتى يكون عنده ذلك القول مرويا، يعني لا بد أن تكون سمعته أو قرأته لعلى عالم أو قال، ولو على أقل وجوه الروايات. أقل وجوه الروايات إيش؟ الإجازة. هذا نفس كلام السيوطي الذي ينتقده، قال لحديث من كذب علي، حديث من كذب علي لا يتكلم عن اشتراط الرواية، يتكلم عن اشتراط الصحة والأمانة والعدالة والثقة في الرواية. الزركشي رحمه الله تعقبه، قال نقل الإجماع عجيب. هو يقول اتفق العلماء، طبعا كلمة اتفق غير كلمة أجمع، وإن كان بعض العلماء قد يتوسع في العبارة فيقول اتفق ويقصد أجمع، أو قد يقول أجمع ويقصد اتفق، لكن الأصل ضبط الرواية الألفاظ، الأصل ضبط الألفاظ. فإذا قصد ابن خير الإجماع وعبر بالاتفاق أخطأ، والعكس صحيح تماما بالنسبة للزركشي. يقول نقل الإجماع عجيب، وإنما حكي ذلك عن بعض المحدثين، يعني هذا الشرط شرطه بعض أهل الحديث. ثم هو معارض بنقل ابن برهان، هذا من علماء أصول الفقه اسمه ابن برهان مش ابن برهان، كلمة برهان غير برهان، هذا ضبط اسمه، والأسماء لا تعلل، الأسماء لا تدخلها القياس إنما سماعية. يعني الآن علي بن رباح إذا قرأناها بدون تشكيل إيش نقرأها؟ علي بن رباح، لكن هو ليس علي، هو علي هكذا اسمه. أمس أنا أقرأ في كتاب معاصر المؤلف اسمه فلان الفلان الحاج محمد، محمد إذا به يضع لها ألف، وهذا غير موجود، لكن هو هكذا في بلده أو هكذا في وثيقة اسمه. يعني نحن نقول محمد، لا، إذا لا يمكن تقول، يعني إذا وضعت ألف هل تستطيع أن تقول محمد؟ لا تستطيع إلا أن تلفظها باللفظ العامي الذي يتداوله عامة الناس. قال ثم هو، أي هذا الإجماع المدعى بل هذا النقل عن بعض المحدثين، معارض بنقل ابن برهان إجماع الفقهاء على الجواز، أجمع الفقهاء على الجواز، طبعا جواز نقل الحديث دون شرط الرواية، لكن شرط الصحة واجب. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إياكم وكثرة الحديث عني إلا ما علمتموه صدقا وحقا، وفي لفظ عند الترمذي وإن كان في سنده ضعف لكن هذه الرواية تشهد له، اتقوا الحديث عني إلا ما علمتم، علمتم أي صح، علمتموه بالصحة والثبوت. فقال في الأوسط ابن برهان قال ذهب الفقهاء كافة إلى أنه لا يتوقف العمل بالحديث على سماعه، يعني على روايته أو على وجه من وجوه التحمل والأداء، بل إذا صح عنده النسخة جاز له العمل بها. هذا الكتاب أمامي وأنا مطمئن أنه صحيح البخاري فيجوز، ولا يشترط أن أروي هذه النسخة بذاتها عن مشايخنا حتى صح لي النقل عن هذه النسخة، هذا غير صحيح. قال بل إذا صح عنده النسخة جاز له العمل بها وإن لم يسمع، يعني وإن لم يقع له ذلك رواية. وحكى الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني الإجماع على جواز النقل من الكتب المعتمدة، ولا يشترط اتصال السند إلى مصنفيها. طبعا لا يشترط اتصال السند إلى مصنفيها، يعني من الناقل، من الناقل لا يشترط اتصال السند مني إلى البخاري أو مني إلى الترمذي. وإن كان قيل في قديما الأسانيد أنساب الكتب، لكن أنساب الكتب إذا صحت يعني صح البخاري عن مؤلفه. السند إلى البخاري في الأعصر الماضية كان ضروريا لأنه لأن سنده نسبه. طيب من أيام البخاري وتلاميذ البخاري والطبقة التالية إلى هذه الأيام ما فائدة هذا الإسناد؟ كما قال ابن الصلاح هذا فقط للبركة، للبركة هذا السند، من باب يعني إبقاء أمة الأمة على وصف أنها أمة الإسناد، وليس من باب إثبات الصحة أو إثبات مزيد القوة. قال وذلك شامل لكتب الحديث والفقه، طبعا والفقه والتاريخ واللغة وسائر العلوم. هنالك بعض الكتب نراها إلى الآن يقال هذا الكتاب لا يصح مؤلفه، لا يصح، لا تصح نسبته. مثلا كتاب اسمه أخبار النساء مطبوع أنه لابن الجوزي أو لابن القيم وليس لابن القيم. كتاب الفوائد المشوق إلى علوم القرآن عدة طبعات باسم ابن القيم وهو ليس ابن القيم، هي مقدمة ابن النقيب على تفسيره. أخطأ بعض العلماء أو النساخ فنسبها لابن القيم. هذه وهذه كتب لا تحتاج إلى أسانيد يقع فيها الخطأ، فكيف الكتب التي تحتاج إلى أسانيد؟ رسالة في إثبات الفوقية المطبوعة في مجموعة الرسائل المنيرية منسوبة لابن لوالد إمام الحرمين، وهذه نسبة خطأ، هي رسالة النصيحة لابن شيخ الحزامين من تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، لأنه ينقل عن عبد الغني المقدسي، وعبد الغني المقدسي متوفى قبل وعفوا والجويني متوفى قبل عبد الغني المقدسي ب 150 سنة. إذن الأمر خطأ، فأخطاء نسبة الكتب سواء فيما كان لها سند أو غير سند هذا كله موجود وواقع وسيظل يقع، لأن البشر هذه أحوالهم وهذا شأنهم. في الأسبوع القادم إن شاء الله سنتكلم عن التطبيق العملي إن شاء الله، نحاول ذلك، وسنذكر نحو من 20 فائدة علمية للمستخرجات، سنذكر نحو من 20 فائدة علمية للمستخرجات. سائلين الله تعالى لنا ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، إنه السميع المجيب، وأخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. إخواني أنا أرجو أن الذي لا يستطيع أن يدرك الصلاة في مسجد هو يقصده يصلي هنا، أما إذا استطاع أحد أن يدرك الصلاة في المسجد الذي يقصده إذا كان جار المسجد كمثلي مثلا، فهذا يعني إذا كان له ظرف طارئ مع إدراك الصلاة إن شاء الله فهذا طيب، أما من لم يستطع فيبقى في المسجد وله الأجر إن شاء الله، والذين جاهدوا فينا لنهدينا سبلنا.